بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: نعم، هذا الأول خلف ابن القاسم وشيخه تقدم مرارا. قال: أخبرنا يموت ابن المزرع. يموت ابن المزرع هو يموت ابن المزرع ابن يموت ابن عيسى أبو بكر العبدي البصري، سكن طبرية مدة. يموت ابن المزرع ابن يموت ابن عيسى أبو بكر العبدي البصري، سكن طبرية مدة. له ترجمة في سير وتاريخ بغداد ووفيات الأعيان ابن خلكان. اسمه يموت ثم تسمى محمدا وصار يموت هو الغالب عليه. اسمه يموت وتسمى بمحمد، لكن قد غلب عليه اسم يموت، وكان علامة أخباري أديبا له تآليف. حدث عن خاله الجاحظ، الجاحظ خاله. وهذا يموت كان صاحب أخبار وملح وآداب. قال الذهبي: ما أعلم به بأسا. قال الذهبي: ما أعلم به بأسا. وكان من طريف أمره أنه لا يعود مريضا، كان لا يعود مريضا لئلا يتطير باسمه، لأنه إذا أراد أن يدخل على المريض فقيل: من هذا؟ فإذا قال يموت تطير أن المريض سيموت. وفي رواية أنه كان إذا دخل على مريض فقيل: من هذا؟ فلا يذكر اسمه، وإنما يذكر يقول: أنا ابن المزرع، لئلا يتطير باسمه. يقول: قد ابتليت بالاسم الذي سماني أبي. ومن الطرائف التي ذكرها يموت بن المزرع، قال: حدثني رجل رأى قبرا بالشام مكتوب عليه: لا يغتر أحد بالدنيا، أنا ابن من شاء أطلق الريح ومن شاء حبسها. فقالوا: كان بجواره قبر مكتوب عليه، هذا القبر الأول مكتوب عليه: أنا ابن من إذا شاء حبس الريح وإذا شاء أطلقها. مكتوب على القبر الثاني الذي بجواره: كذب ما نظر أمه. قال: لا تظن أن هذا ابن سليمان ابن داود، وإنما هو ابن حداد، وإنما هو ابن حداد. إذا أراد أن ينفخ في الزق لينفخ على الكير فصار هذا حداد الذي أوهم أنه يعني ابن الذي إذا أراد أن يحبس الريح حبسها، وإذا أراد أن يطلقها أطلقها. فقال: يموت فما رأيت قبرين يتشاتمان، يعني قبر بجانب قبر، أحدهما يمدح نفسه وكأنه يعني أمر أن يكتب على قبره هذه العبارة: لا يغتر أحد بالدنيا، أنا ابن من إذا أراد أن يحبس الريح حبسها، وإذا أراد أن يطلقها أطلقها. فقال الذي بجواره: لا تصدقوا، لا تظن أن هذا ابن سليمان ابن داود، وإنما هو ابن حداد، كان ينفخ في الزق وينفخ على يعني الكير، فأوهم أنه ابن سليمان ابن داود. فقال: ما رأيت قبلهما قبرين يتشاتمان. الجاحظ له ترجمة طويلة، ولأجل أنه شخصية مشهورة لا بأس أن نذكر شيئا من ترجمة الجاحظ ليعرفه من لم يعرفه، لأنه قد اعتاد أهل المدارس وأهل الانحراف أنهم يلمعوا هؤلاء المبطلين وهؤلاء المنحرفين. فالجاحظ أشهر من نار على علم مشهور، فهو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري، عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي، أبو عثمان له ترجمة في السير وفي مصادر كثيرة منها الميزان ولسان الميزان. قال الذهبي: العلامة المتبحر ذو الفنون كان أحد الأذكياء. وقال المبرد: ما رأيت أحرص على العلم من ثلاثة: الجاحظ وإسماعيل القاضي والفتح بن خاقان. له تصانيف كثيرة في فنون متعددة، سردوا له زيادة على 170 كتابا في فنون مختلفة. قال الذهبي: كان ماجنا قليل الدين. وقال في الميزان: كان من أئمة البدع. وحكى الخطيب بسند له أنه كان لا يصلي. وقال ثعلب الإمام اللغوي الأديب المشهور: قال: ما هو بثقة ولا مأمون. وقال أيضا: كان كذابا على الله وعلى رسوله وعلى الناس. وقال الخطابي: هو مغموص في دينه. وذكر أبو الفرج الأصفهاني أنه كان يرمى بالزندقة، وأنشد في ذلك أشعارا. وقال الجماز أحد العلماء: قال: عمل كتابا ذكر فيه حجج النصارى على المسلمين، فإذا صار إلى الرد عليهم تجوز للحجة، كأنه إنما أراد تنبيههم على ما لا يعرفون وتشكيك الضعفة، ويستهزئ بالحديث استهزاء لا يخفى على أهل العلم. وذكر الحجر الأسود وأنه كان أبيض فسوده المشركون. قال: وقد كان يجب أن يبيضه المسلمون حين أسلموا. وذكر أشياء من أحاديث أهل الكتاب، وهو مع هذا أكذب الأمة وأوضعهم لحديث وأنصرهم لباطل. وقال ابن حزم في الملل والنحل: كان أحد المجان الضلال غلب عليه الهزل، ومع ذلك فإنا ما رأينا له في كتبه تعمد كذبة يريدها مثبتا لها، وإن كان كثير الإيراد لكذب غيره. وقال أبو منصور الأزهري في مقدمة تهذيب اللغة: وممن تكلم في اللغات بما حضره لسانه وروى عن الثقات ما ليس في كلامهم أو من كلامهم الجاحظ. وكان أوتي بسطة في القول وبيانا عذبا في الخطاب ومجالا في الفنون، غير أن أهل العلم ذموه وعن الصدق دفعوه. ويقول الذهبي رحمه الله في السير: كان من بحور العلم وتصانيفه كثيرة جدا. قيل: لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته، إلى آخر كلامه. وقال: وكان باقعة في قوة الحفظ. وذكر له الذهبي بعض النوادر والحكايات، ثم قال: يظهر من شمائل الجاحظ أنه يختلق، يعني يأتي بأشياء من جيبه بأشياء من الملح والنوادر. وأيضا قال الذهبي: ما روى الجاحظ من الحديث إلا النزر اليسير، ولا هو بمتهم في الحديث. بلى، ثم عقب فقال: بلى في النفس من حكاياته ولهجته، فربما جازف وتلطخ، وتلطخه بغير بدعة أمر واضح، ولكنه أخباري علامة صاحب فنون وأدب باهر وذكاء بين عفى الله عنه. فهذا هو الجاحظ، متهم في دينه وكذاب من الكذابين، مع أنه كان إماما في اللغة. قال عن صالح بن جناح: قال: أنشدنا عمرو بن الجاحظ لصالح بن جناح. صالح بن جناح اللخمي، شاعر دمشقي من الحكماء أدرك التابعين، تنسب إليه مقطوعات لطيفة منها ألا رب ذي عينين لا تنفعانه، وهل تنفع العينان من قلبه أعمى؟ له مقطوعات لطيفة منها ألا رب ذي عينين لا تنفعانه، وهل تنفع العينان من قلبه أعمى؟ له رسالة في الأدب والمروءة. هذه الترجمة أخذتها من الأعلام للزركلي، والمحقق أبو الأشبال ذكر أنه له ترجمة في عدة مصادر ذكر بعضها الزركلي. قال تعلم إلى آخر الأبيات، فيها فضل العلم إلى آخره إلى هنا، والحمد لله.